بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أم سلمة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عما تضمنه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا، وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله الجملة الأخيرة: وتوضئي لكل صلاة. هذه الجملة اشتملت على حكم طهارة الحدث بالنسبة للمرأة المستحاضة، وقد ذكرنا مسائل المستحاضة من جهة طهارة الخبث، فبقي السؤال: كيف تتطهر لكي تؤدي صلاتها بعد الحكم بكونها مستحاضة؟ فإذا طهرت المرأة، تطهرت المرأة المستحاضة وغسلت الدم من الفرج وعصبت واغتسلت ثم أرادت أن تؤدي الصلاة، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها. فذهب طائفة من السلف، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، وقال به جمع من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه يجب عليها أن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فهي بعد طهارتها من الخبث واغتسالها من حيضها تبقى ملزمة بالصلاة عند دخول وقت كل صلاة. فإذا أذن الظهر فإنها تفعل طهارة الخبث التي سبق بيانها في المجلس الماضي، ثم تتوضأ بعد دخول وقت الظهر، فتصلي الظهر وتصلي جميع النوافل المتعلقة بالظهر القبلية والبعدية، وتصلي سائر النوافل المطلقة حتى يدخل وقت العصر. فإذا دخل وقت العصر فإنها تتطهر من خبثها بالصفة التي بيناها، ثم بعد ذلك تتوضأ مرة ثانية وتصلي العصر، وهكذا بقية الصلوات. هذا كله في المستحاضة على الصفة التي ذكرناها، وهي أرجح قولي العلماء رحمهم الله. هناك تفصيل عند أهل العلم سنتعرض له في حديث حمنة رضي الله عنها وأرضاها، حينما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، فإذا بقي من وقت الظهر على قدر صلاتها للظهر توضأت وصلت الظهر، ثم يدخل وقت العصر فتقيم للعصر وتصليه. وهذا في نوع من المستحاضات، وهي التي يستمسك معها الدم لفترة يمكنها أن تجمع فيها الجمع الصوري، وسنبين حكمها إن شاء الله. لكن الذي يعنينا هنا أن قوله وتوضئي لكل صلاة قال به جمهور العلماء رحمهم الله وهم من سمينا من الشافعية والحنابلة وجل أصحاب الإمام أبي حنيفة حتى إن بعض أهل العلم يقول إنه هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. وعلى هذا القول تتطهر بالوضوء عند دخول وقت كل صلاة، لكن هناك خلاف بين الجمهور، بعضهم يرى أن الوضوء للفريضة وبعضهم يرى أن الوضوء لوقت الفريضة، وهناك فرق بين قولنا إن الوضوء للفريضة وبين قولنا إن الوضوء لوقت الفريضة. فعلى مذهب الحنفية والحنابلة من الجمهور يرون أن الوضوء لوقت الفريضة وليس للفريضة، فإذا دخل الظهر عليها جاز لها أن تصلي صلاة الظهر الحاضرة وجاز لها أن تصلي الفرائض المقضية ولا حرج عليها في ذلك، فأصبح الوضوء عندهم لدخول الوقت كالتيمم. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الوضوء للفريضة نفسها، وعلى هذا فلو كانت قد فاتتها صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا بدخول وقت الظهر فإنها تتوضأ للفجر وضوءا مستقلا وتتوضأ للظهر وضوءا آخر، لأنه يرى أن الوضوء للفريضة، فيرى أن للمقضية وضوءا وللحاضرة المؤدات وضوءا آخر. هذا الفرق بين القولين. والصحيح أن الوضوء لدخول الفريضة، وقوله حتى يجيء ذلك الوقت المراد به وقت الصلاة، كما تقول للرجل آتيك في وقت صلاة الظهر، فإن مرادك الوقت نفسه الذي تكون فيه الصلاة، فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء حتى يجيء ذلك الوقت معنى أنها تتوضأ بوقت الصلاة الأولى حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. تبقى مسألة هل يجب عليها أن تغتسل لدخول وقت كل صلاة، أو تغتسل في اليوم مرتين، أو تغتسل في اليوم مرة واحدة. هذا كله أفرد له المصنف رحمه الله أحاديث خاصة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. قد رغب بعض الإخوان أن تكون هناك مجموعة الأسئلة في هذا المجلس على ما تقدم من مسائل الحيض والنفاس، لأننا تعرضنا في المجلس الماضي والذي قبله والذي قبله لمسائل الحيض والنفاس، فهناك بعض الأمور المشكلة التي لم يتيسر عرضها في المجالس الماضية جمعت ثم فرزت ورتبت، وأحب أن تكون أو يكون هناك أسئلة عنها، فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما فيه رضاه في الدنيا والمآب، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة من أسئلة الحيض والنفاس والاستحاضة متعلقة بالدروس الماضية، نامل من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها وجزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، كما لا يخفاكم أن كتاب الحيض يعتبر من أهم الكتب التي اعتنى العلماء رحمهم الله بمسائلها، ولكن يلاحظ أن مسائله تحتاج إلى شيء من المنهجية والعناية، فهل لا تفضلتم ببيان بعض الأمور المهمة التي تساعد طلاب العلم على ضبطه وإتقانه وجزاكم الله خير الجزاء؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر كله بتوفيق الله عز وجل، وإذا ألهم الله عبده الصواب سهل له طريقه وثبته عليه، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فما توفيقنا إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هناك أمور كلما إذا تيسرت لطالب العلم خاصة في الأبواب الصعبة تكون معينة له على الضبط والتحصيل، وباب الحيض كما ذكر باب مهم، الإمام أحمد رحمه الله وهو في جلالة علمه وقدره رحمه الله برحمته الواسعة يقول: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمت. وهذا يدل على عظم هذا الباب، وخاصة وأن مسائله تتعلق بالعبادات وبالمعاملات، والناس يقعون فيه في حرج عظيم، ويشكل على طلاب العلم ضبطه، وذلك لأسباب

أن تغتسل، لكن أولئك ردوا بأنه من صائر قد استحال، وباستحالته خرج عن كونه عن حكم الأصل، فوجب أن يعطى البراءة الأصلية، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. ولكن الأحوط أن تغتسل، الأحوط أنها تغتسل، وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، في المسألة السابقة لو قلنا بعدم وجوب الغسل عليها، فهل يجب عليها أن تتوضأ ولماذا؟ تبقى مسألة الوضوء، هل تتوضأ إذا خرج منها الولد بدون دم؟ الجواب جمهور العلماء على أنها تتوضأ، والسبب في هذا أن الولد لا يخلو من رطوبة ولا يخلو من خروج علق معه، وهذه الرطوبة نجسة، لأن الحديث الصريح في قوله عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها، والولد إذا خرج يصيبه شيء مما ثم في الفرج، ومن هنا يجب عليها أن تتوضأ بلا إشكال، ولكن الخلاف في الغسل على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الرابع فضيلة الشيخ، لو وقعت الولادة بدون دم في نهار رمضان وكانت المرأة صائمة، فهل تؤثر في الصيام ولماذا؟ وهل قول بعض العلماء رحمهم الله بإيجاب الغسل في حال الولادة بدون دم يتفرع عليه القول بفساد الصوم التفاتا لانعقاد المني؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت صائمة وولدت ولدا بدون دم، فهذه المسألة جمهور العلماء على أن صومها صحيح، على أن صومها يلزمها أن تعيده، والسبب في هذا أنهم يقولون، الجمهور الذين قالوا بوجوب الغسل يقولون إنه يلزمها أن تعيد هذا الصوم، وذلك لأن خروج المني يوجب فساد الصوم. لكن هناك قول وهو الذي يعني تطمئن إليه النفس أن صومها صحيح، والسبب في هذا وهو يختاره جمع من أصحاب الإمام الشافعي، وكذلك هو قول الحنفية وقول الحنابلة، أنه لا يجب عليها أن تعيد هذا الصوم. والسبب في ذلك أننا لو قلنا إن هذا الولد أصله مني، فإنه مني خرج بغير اختيار، كما لو احتلمت وهي نائمة، فإنه لا يؤثر في صومها، وبناء على ذلك يقوى القول بأن صومها صحيح ولا يلزمها أن تعيده، لأنه ليس ثم دم يوجب فساد صومها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. السؤال الخامس فضيلة الشيخ، في الولادة القيصرية إذا أخرج الجنين من البطن ولم يخرج الدم من الرحم، فهل تكون المرأة طاهرة؟ وجزاكم الله خيرا. في الولادة القيصرية إذا خرج الولد من البطن بدون دم، فإنه يحكم بطهر المرأة وليست هي بنفسها، وذلك لأن الله رتب النفاس على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. السؤال السادس فضيلة الشيخ، إذا ولدت المرأة وخرج معها يسير من الدم ثم طهرت تماما، فهل يجب عليها الصوم والصلاة وتعتبر طاهرة، أو لا بد من تمام 40 يوما؟ وجزاكم الله خيرا. المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل تمام 40، مثل ما ورد في السؤال، جرى معها الدم مدة ثم انقطع وأرادت أن تصوم وتصلي، فإنه يلزمها أن تصوم وتصلي. أما الصوم فإنها إن طهرت أو انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة طهرها قبل دخول الفجر نوت الصوم وصامت، صومها صحيح. وكذلك بالنسبة للصلاة فإنها لازمة لها لأنها طاهرة، والحكم مرتب على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. السؤال السابع فضيلة الشيخ، قال بعض العلماء رحمهم الله إن أقل دم الحيض يوم وليلة، فهل لدم النفاس حد أقلي على هذا القول وغيره من الأقوال المحددة لأقل الحيض؟ الخلاف بين العلماء في أقل الحيض، وأما بالنسبة للنفاس فإنه لا حد لأقله، بل ذكرنا أنها حتى لو ولدت بدون دم فهذا لا إشكال أنه لا تعتبر نفساء، بمعنى أنها لا تأخذ حكم النفاس من كل وجه. وأما بالنسبة لدفعة الدم التي تكون بعد الولادة، لو جرى معها الدم نصف ساعة أو ساعة، فهي نفساء بقدر نصف ساعة أو ساعة. فلو أنها خلال الساعة هذه استغرقت وقتا للصلاة ثم طهرت بدخول الوقت الثاني، لزمها أن تصلي الصلاة الثانية دون الأولى، لأنها نفساء في الساعة الأولى دون الثانية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله.

أجاز له أن يطلقها وهي حامل دل على أن الحامل لا تحيض، لأن الطلاق أثناء الحيض لا يجوز، وقد دل على ذلك دليل القرآن ودليل السنة، وهذا مما يؤكد رجحان مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض. ومن هنا فالطلاق أثناء الحمل جائز، وحكى غير واحد الإجماع عليه أثناء الحمل، إذا كان أثناء الحمل ولم تستبن على القول بأنها تحيض لم تستبنه حيضا أنه يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليطلقها حائلا أو حاملا، حائلا يعني ليست بذات حمل على طاهرا أو حاملا، طاهرا أي بعد نقائها من الحيض، أو حاملا أثناء حملها الولد، فدل على أنها ليست بحائض وأن الحامل يجوز طلاقها، والإجماع نحكي على هذا إلا على القول بأنها أي الحامل تحيض إذا وافق حيضها. ولكن على هذا القول عند المالكية رحمه الله الذين يقولون بهذا القول يقولون إن علة الحيض نفسها غير موجودة، لأنه إذا كانت حاملا فإن أمدها وأجلها هو وضع الحمل، والسبب في منع المرأة الرجل أن يطلق المرأة أثناء الحيض هو إطالة العدة على المرأة، وخوفا من أن يتبين أنها حامل في حال تطليقه لها في الطهر الذي لا مسها فيه، فقالوا إن هذا لا يتأتى في حال الحمل فيجوز له أن يطلقها ولكن مع الكراهة، والله تعالى إن كان الصحيح كما ذكرنا أنه يجوز أن يطلقها، وهو مذهب القائلين بأن الحامل لا تحيض وهو أصح الأقوال، خاصة وأن السنة دالة على جواز تطليق المرأة حال الحمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. السؤال 13، فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل وكذلك حبوب منع العادة الشهرية؟ وإذا فرضنا أنها استعملت حبوب منع العادة فلم يجري معها الدم، فهل تعتبر طاهرة؟ وما حكم صلاتها وصومها وطوافها في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا. أما حبوب منع الحمل إنه لا يجوز للمرأة أن تستعملها لما فيها من الضرر ومخالفة سنة الله التي شرع الله من أجلها النكاح، قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، فجعل علة النكاح أن يكون وسيلة لكثرة الأمة وتعظيم سوادها، وهذا هو مقصود الشرع من النكاح، فإذا أصبحت تأخذ حبوب منع الحمل فإنها تخالف المقصود من النكاح، ولذلك لا يجوز لها إلا في حالات الضرورة، وهي أن يكون حملها مؤد بها إلى هلاك الولد أو هلاكها أو هلاكهما معا، وهذه مثل حالات الحمل المنتبذ أو الحمل القنوي أو الحمل المهاجر، هذه أحوال اضطرارية، لأن الجنين ليس أو على غالب الظن ليس بغالب على الظن أنه ينجو، فحينئذ يكون حملها معرضا للخطر دون ضمان لسلامته. أما إذا كانت قادرة على الحمل وكانت ستلد فلا يجوز لها، فإن كان ذلك لخوف العيلة وخوف النفقة فالأمر أعظم والأمر أشد، والإجماع منعقد على تحريم تعاطي الأسباب الموجبة لمنع الحمل خوفا من الضيعة وخوفا من الفقر، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، وما على المسلم إلا أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. وكم من ولد جعله الله قرة عين لوالده فكان مجيئه سببا في خير على والده وخير على والديه، وهذا أمر دلت العادة والتجربة عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في الولد ويجعل بعض الولد مباركا، قال الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت، فالله سبحانه وتعالى قد يبارك، وبعض البنات قد يأتين للوالدين فيكون سببا في الخير على الوالدين، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل وقوة الرجاء في الله سبحانه وتعالى. وكم من فقير كان في ضيعة وفقر والله سبحانه وتعالى أغناه وزاده من الخير بعد كثرة الولد، كان في فقر وشدة حينما كان وحيدا ومع أهله وزوجه، فلما تزوج وكثر ولده عظم يقينه بالله ففتح الله له أبواب الرزق وأبواب الخير والبركة. كذلك أيضا على المرأة ألا تضعف، فالمرأة إذا ضعفت، بل إن العبد من حيث هو، الإنسان من حيث هو إذا سلم أمره لله وفوض أمره إلى الله وأحسن الظن بالله سبحانه فإن الله يعطيه فوق ما يرجو وفوق ما يأمل، فأي أمر من أمور الدنيا تقبلته بالنفس المطمئنة والصدر المنشرح وفي نفسك حسن الظن بالله فإن الله لا يخيبك. وقد جاء في الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا كانت المرأة مؤمنة بالله موقنة بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيعها. كان الناس في فقر وكانوا في شدة، وكانت المرأة ترعى الغنم في البادية ولا تجد إلا القليل من الطعام، تقوم بولادتها بنفسها وتأتي بولدها حاملة له وقد وضعت في شعب أو في واد، لأنها كانت قوية اليقين بالله عز وجل. وكان النساء على الفطرة وكانوا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله. وكم من نساء قد تجد لو تأمل الإنسان ونظر في عماته وخالاته ونساء الأول وجد المرأة تضع 10 و20 و15 بل حتى إلى 30 من الولد، والله يبارك في عمرها ويبارك في صحتها. وكانوا في فقر وكانوا في شدة لكن كان عندهم الإيمان بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى. لكن لما أصبحت المرأة تسيء الظن بالله عز وجل وأصبحت المخاوف وكل يوم يأتي شيء جديد أنه يقع كذا ويحدث كذا، وأصبحت المرأة كل 3 أيام كل شهر تفحص وكل أسبوع تفحص وكل 3 أيام ولو كان بيدها كل يوم وكل ساعة تفحص، وكل ذلك من ضعف اليقين والإيمان بالله. ليس معنى هذا أن نترك الطب وفوائد الطب، ولكن المراد ألا نغلو وألا نتوسع في هذه الأمور وألا نعظم الأسباب حتى يحس الإنسان أن الأمور مقيدة بالأسباب، وأنه إذا كان عنده 10 من الولد وبعد 5 سنوات أو 6 سنوات يكون عنده 5 أو 6 من الولد، ما الذي سيصرف على دراستهم وطعامهم ولباسهم وشرابهم؟ هذا التفكير وهذا الإغراق في مثل هذه الأمور لا ينبغي للمسلم. ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله وأن يعلم أن الله تكفل بأمره وتكفل برزقه، وأن عليه أن يفكر في شيء واحد وهو الإيمان بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ليس بيد الناس أن يرزقوا، بل إن اللقمة لا تستطيع أن ترفعها إلى فمك ولا إلى فيك ولا أن تطعم نفسك إلا أن يطعمك الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الغني الثري الذي عنده الملايين ومئات الألوف تجدها معه وتمد له السفرة فيها 10 ألوان من الطعام وهو يجلس على صحن واحد منها منعه الأطباء من كلها لأن الله لم يطعمه، ما كتب الله له طعمه. والفقير تجده في آخر عمره في 70 و80 يأكل ما لب وطب من الطعام، كل الطعام يأكل ولا يمنع من شيء من قوة وعافية. فالأرزاق بيد الله والطعام من الله والشراب من الله. الإغراق في الأسباب حتى إن المرأة تخاف من الحمل، والله تعالى يقول حملت كرها ووضعت كرها. وما الذي جعل بر الوالدة آكد من بر الوالد؟ وما تحملت وعانت المرأة تريد حملا بدون تعب وتريد ولادة بدون عناء. كيف ترتفع درجات النساء وكيف يساوين فضل الرجال في كثير من الأمور التي خص الله بها الرجال من الجهاد والجماعة وغير ذلك من الأمور التي تكون للرجال دون النساء. مثل هذه الكربات ومثل هذا الألم والضيق والهم والغم هو الذي يرفع الله به درجتها ويعظم به أجرها ويصلح به حالها. فالإغراق في التفكر في هذه الأمور إلى درجة قطع النسل، يعني هذا قطع للنسل بالتدريج. فتجد من كفر بالله وألحد في دين الله وظل عن سبيل الله يتكاثرون، ولكن أولياء الله وأهل طاعته يفكرون كيف يحدون من هذا التكاثر أو هذا. لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفكر مثل هذا التفكير، ولا يجوز للمسلمة أن تقطع عن نفسها نعمة الله عز وجل. الله أعلم كم من عقيم يتفطر قلبه الصباح والمساء يريد الولد ويريد الذرية، والله ينعم عليك وينعم على زوجك ويقر عينك بالزوج الذي ينجب وأنت تنجبي، فتكفر نعمة الله ويرد فضل الله نسأل الله السلامة، وتتعاطى المرأة بيدها منع فضل الله عليها. هذا لا ينبغي، ولا يجوز للمرأة أن تتعاطى مثل هذا الأسباب. والأدهى والأمر أن تتعاطى أمورا تكون محل الشبهة القوية حتى على القول بجوازها كوضع اللولب، فإن وضع اللولب من المجرب أولا يحتاج إلى علاج في الفرج ومس للفرج ونظر إلى الفرج، وهذه لو قامت بها امرأة فإن العلماء يختلفون في كثير من مسائلها، فكيف إذا كان في الغالب لا يقوم بها إلا رجل، مع أنها تربك العادات وتجعل المرأة في حيرة من صلاتها وصيامها. أين نحن؟ أين نحن من الإيمان بالله وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ أمرنا الله أن نأخذ بالأسباب، لكن الأسباب ليست بشيء. إذا لم يرد الله أن تتسبب وأن يكون منها ما يكون، فإن إبراهيم ألقي في النار وهي سبب في الإحراق والهلاك والدمار، والله تعالى يقول فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فإن في الشجرة من الخضرة وقوة الجلد ما ليس في الآدمي الذي إذا اصطلي جسمه بالنار احترق بسرعة أكثر من الشجر، ففي الشجر من الماء ومكافحة الحرارة أكثر من الآدمي، ومع ذلك يقول الله لما رمي إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعلها الله بردا له وسلاما باليقين بالله وحسن الظن في الله حينما نظر إلى السبب فتوكل على الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فعلى الأمة أن تتقي الله في نفسها، وعلى المؤمنات أن يتناصحن وأن يخوفن بعضهن بالله جل جلاله. ننتظر الذرية الصالحة، ننتظر الذرية الطيبة خاصة من الشاب الصالح والشابة الصالحة المؤمنة، ننتظر من يترعرع في بيت يؤمن بالله. فالله عز وجل يمقت الخلق وينظر إليه نظر المقت إلا لمن آمن به سبحانه وتعالى ووحده وعظمه. فينبغي علينا أن نتناصح في هذا الأمر، لا ينبغي فتح باب الإغراق في هذه الأمور. ومن عجائب ما ذكروا أن رجلا من الأطباء، جاءه رجل مسلم في بلاد الهند، جاءه يريد منه أن يوقف أو يستأصل رحم زوجته، فلما سأله هذا بكى الطبيب، فاستعجب المسلم من ذلك واستغرب ما يكون من بكائه، فسأله عن سبب البكاء، فقال إنه وزوجته أنجبت 4 من الولد. هذا الطبيب يحكي للرجل الذي يريد أن يوقف النسل بالطريقة التي ذكرنا، فقال هذا الطبيب إنه هو وزوجته أنجبت له 4 من الأولاد. فلما أنجبت 4 قالت له ما دام هذا الأمر هكذا، فأرادت أن تستأصل هذا الشيء ولا تحمل، فاتفقت معه على ذلك فأعطاها إبرة كانت سببا في عقمها وانقطاع نسلها، وإن شاء الله أن يترعرع 4 ثم يذهبون في حادث واحد، 4 من الولد ولا يبقى إلا هو وزوجته. فكلما جاءه إنسان وهو يريد منها أن يتعاطى هذا السبب يبكي، لأنه يتذكر مع أنه كافر بالله عز وجل، ومع هذا يتذكر ما كان منه. فعل المؤمن أن يحمد نعمة الله عز وجل ويشكر الله على فضله، وما يدريك أن هذا الولد الأخير هو الذي فيه الخير والبركة. وحدثني الوالد رحمه الله عن رجل من أصدقائه بلغ 90 سنة وهو من حملة كتاب الله عز وجل، أن أمه حملت 9 من الولد كلهم إناث كلهن بنات، فلما حملت به وهو العاشر شاء الله عز وجل أنها يأست وعقدت العزم على أنها تسقط هذا الجنين، وذهبت إلى العطار، وهذا في القديم الكلام، هذا في أوائل القرن الماضي، ورأيت هذا الرجل وهو من أهل الفضل وعمر وكان من أصدقاء الوالد رحمه الله. هذا الرجل الصالح يقول أنه حملت به، فلما أعطيت هذا الدواء قيل لها تشربيه على الريق في السحر قبل الفجر قبل أن تطعمي شيء، إذا أول ما تستيقظين تشربين هذا الدواء ليكون سببا في الإسقاط. فلما استيقظت في الفجر وكان الناس فيهم خيرا، فسمعت صائحا يصيح وهو يدعو الله ويقول يا أرحم الراحمين، فاقشعر بدنها لما سمعت كلمة يا أرحم الراحمين، ما دام أن الله سبحانه وتعالى موجود لماذا لا أتوكل على الله وأفوض أمري إلى الله. والله يقولها للوالد، يحكيها عن والدته وهي امرأة كان فيها خير وصلاح، يقول فأسقطت الدواء وعقدت العزم على أنها لا تمس هذا الحمل بسوء، ويشاء الله أن يكون ذكرا وأن يكون من أصلح بنات أبنائها وبناتها. فهذا كله بالثقة بالله، توكل على الله. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عز وجل ليس لنا قيمة في هذه الحياة إلا بالإيمان. ومهما فكرت في أمورك وشؤونك وبيتك وزوجيتك أن تقودها بغير الإيمان بالله فلن توفق ولم تعان. ضع أمرك كله لله، وأي شيء يتنافى مع عقيدتك وإيمانك بالله وحسن ظنك بالله فرمه جانبه وتوكل على الله، فإن الله يأتي بالفرج لعبده من حيث لا يحتسب. ومتى ظنت أم إسماعيل أن فرجها ومخرجها يأتي من تحت قدم ولدها؟ بالإيمان بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى العموم أوصي المؤمنات وأوصي المؤمنين أن يتقوا الله في أنفسهم، أن يحمدوا الله على فضله وأن يشكروه وأن يحسن الظن بالله وأن لا يتعاطوا هذه الأمور. بقيت المسألة الثانية، لو تعاطت أسباب منع الحيض مثلا، منع العادة منع الحمل، قلنا لا يجوز. لكن لو أنها شربت ما يقطع حيضها أو يمنع حيضها، ثم جاء الشهر كاملا وصامت وصلت وطافت وأدت عمرتها، فما حكم عبادتها؟ الصحيح أنها إذا لم تردن أنها تعتبر طاهرة، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة وطوافها بالبيت صحيح، وذلك لأن الله رتب الحكم على وجود الدم والدم ليس بموجود. وهذا هو أصح قول العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السؤال 14، يقول ذكرتم في أثناء حديثكم عن أقل الحيض